أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الدنو من الإمام في صلاة الجمعة أي القرب من المحراب أفضل أو الصف الأول؟ أثابكم الله. هذه المسألة كانت في القديم اختلفوا فيها في صلاة الجمعة وفي صلاة الفجر، لأنه لم تكن هناك مكبرات للصوت، فكانت الصفوف طويلة، فإذا جاء في طرف الصف الأول لا يسمع القراءة، لا يسمع قراءة الإمام. فقال بعض العلماء إذا جاء في الصف الثاني وسمع قراءة الإمام أفضل مما لو صلى في الصف الأول ولم يسمع قراءة القرآن إلا قراءة الإمام في صلاة الفجر. والسبب في ذلك أن الله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا إن سماع القرآن متصل بالصلاة والصف الأول منفصل عنها لأنه مكان فضيلة مكان، وإذا تعارض المتصل والمنفصل فإن المتصل أفضل، خاصة وأنه إذا سمع القرآن عظم أجره بسماع القرآن وتأثر حصل الخشوع الذي هو لب الصلاة وجوهرها، إلى غير ذلك ما ذكروه من التعليل. لكن كل هذا لا يقوى مع عموم النص الوارد في فضل الصف الأول، لأن النص الذي ورد في فضل الصف الأول لم يفرق بين صلاة جهرية أو سرية، ولم يفرق بين سماع الإمام وعدم سماع الإمام، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بأسلوب هو من أبلغ الأساليب في الحث والحظ على الحرص على الصفوف الأول، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، وقال أيضا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذا يدل على أن الصف الأول أفضل في جميع الأحوال، سواء كان يسمع القراءة أو لا يسمع القراءة. وعليه فإن القول بأن الدنو من الإمام في الصف الثاني والثالث أفضل من الصف الأول مرجوح، والصحيح أنه يقدم الصف الأول لأن النص عام، والله تعالى أعلم.